بارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ففي هذين الحديثين بيان فضيلة الصبر على الشدائد والمصائب، بحيث أن الإنسان لا يسخطها ولا يعترض على الله تعالى في أقداره، ولا يشكو الله على الخلق، ولا يتصرف في نفسه أو في غيره تصرفا يسبب جناية على أحد، بل يستسلم لقضاء الله وقدره، ويدعو الله تعالى أن تكون عاقبة ذلك خيرا. فكم من محنة في طيها منحة، يعني في أولها إنها محنة، ثم يتبين أنها منحة من الله تعالى، ترتب عليها خير كثير وأجر وفير في الدنيا والآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: عجبا لأمر المؤمن، المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والمقيم لشرائع الإسلام، حقق للشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج ويطيع الله تعالى ورسوله ويحذر المعصية ويتوب إلى الله من الخطيئة. يقول: إن أمره كله له خير، يعني في سائر الأحوال، إن أصابته سراء من الله جل وعلا، صحة في بدنه، سلامة وعافية، صلاح في أهله، سعة في رزقه، تيسير لأموره، فإنه يشكر الله جل وعلا، يحمد الله جل وعلا ويشكره، لأن الله تعالى يقول: ما وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر موصول بالمزيد من الله جل وعلا، وأعظم الزيادة وأبرك الزيادة زيادة الإيمان، ومن يؤمن بالله بقدره يعني تدبيره يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قدر سابق قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا، تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فلا يتبختر ويفخر، بل يتواضع لله ويشكر ويذكر ويحسن بما أنعم الله عليه، هذه علامات الشكر، ويلهج بالثناء على الله تعالى ما هو أهله، ويبرأ من الحول والقوة إلا بالله، ما يقول: هذا لي، هذا لخبرتي، هذا لعبقريتي، هذا ميراث أبي، هذا كذا، لا، هذا من الله، لو أراد الله أن لا يصلك شيء ما وصلك شيء. فإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له دنيا وآخرة، يمتع بنعمة الله عليه وتكون عونا له على الطاعة وسعة في أمره، وما عند الله له في الآخرة أكبر وأعظم، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الحالة الثانية: إذا أصابته ضراء، سقم في صحته، هم دين، مصيبة حادث في نفسه أو في أهله أو غير ذلك، ضيق معيشة، تسلط أشرار غير ذلك، يصبر لله جل وعلا ويعالج الموضوع بتحري الأسباب التي تخفف هذا الشيء أو تزيله، ويستشير من يظن أنه يعينه على هذا ويدله على خير، ويسأل الله تعالى اللطف في قضائه والعافية من بلائه، فيصبر على البلية فتكون له خيرا، يأجره الله عز وجل، فإن المؤمن يؤجر على المصيبة حتى الشوكة يشاكها، وإن العبد إذا ابتلي في صحته فإنه يكتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح، ولو كان مريضا عاجزا يكتب الله له ما اعتاد من العمل، ويعوضه الله خيرا ويوطنه على البلية يلطف به فيها وينتفع بقربه من الله جل وعلا والإنابة إليه وصدق الضراعة إليه. ومن العباد من لا يحصل تحصل له الاستقامة إلا بالمصائب، يرجعه الله بقدرته فيصيبه ويبتليه حتى يتوب إلى الله تعالى ويستسلم ويتأدب مع الله تعالى ويستقيم، ثم يجعل الله تعالى تلك المصائب منحا من الله يتلذذ بعاقبته ويشكر الله عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وليس ذلك إلا للمؤمن، هو الذي يشكر عند الرخاء ويصبر عند البلاء ويسأل الله اللطف بالقضاء وهكذا. الحديث الثاني فيه أنه تسلية للمؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض اشتد به المرض الكرب حتى إنه ما صار يستطيع يأتي للمسجد، وحتى ما يستطيع إنه يتوضأ، وحتى إنه كان الحمى تبلغ مبلغ إلى درجة إنه يأخذ قطعة قماش أو فوطه ويغمسها في ماء بارد يمسح وجهه بها تخفف الحرارة عنه والصداع. ولما شعر بالموت يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، لأن الروح تنفصل من جميع أجزاء الجسد وهذا ألم شديد. وزاره بعض الصحابة وإذا هو يوعك يعني كحه وبلغم وكذا وكذا، قال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال: نعم، كما يوعك رجلان منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أراد بقوم خيرا أو أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولما قال له رجل: إني أحب الله ورسوله، قال: أعد للبلاء جلبابا، استعد ستبتلى حتى يتمحص إيمانك صادق ولا لا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس في هذا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: والله إني لا أغبط أحدا على سهولة الموت بعد ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزل، إن هذا ما تكفر به الخطايا وترفع به الدرجات ويجعل المسلم يستسلم لله عز وجل ويرضى بقضائه بمر القضاء ويصبر لله على البلاء وتأتيه البشارات في هذه الأحوال، يرى ما أعد له في الآخرة يسره، فتهون عليه هذه حتى أنه يستعجل الموت، لأنه ما بينه وبين هذا النعيم والخير إلا الموت، وده هالحين يجيه الموت، لأن الله تعالى أراه ما يسره مما ادخر له عنده. فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة اللي بقيت له في آخر حياته، وأخبرها أنها أسرع أهله لحوقا به، رأت ما بأبيها من كرب فقالت: وا كرب أباه، يا شدة المرض اللي فيه وما يعاني من الشدة. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، اليوم كرب ونصبر عليه، لكن بعد اليوم يسر خير، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ورأت ما فيه من الشدة وكذا وكذا، قالت: وا كرب أباه. لما توفي النبي قالت: أجاب ربا دعاه، إلى جبريل ننعاه، ورضيت بقضاء الله وقدره. لإيش؟ لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرها، أول شيء أخبرها بموته فحزنت وبكت، ثم استدعاها ثانية وبشرها بأن أول أهله لحوقا به، ف فاستبشرت وضحكت وماتت بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر رضي الله عنه، ستة أشهر، حتى أنها مرضت ربما مما رأت بأبيها من الشدة ولم تتعافى حتى ماتت رضي الله عنها، مدة ستة أشهر. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت، وهذه طبيعة المرأة والمسكينة البنت العاطفة عندها قوية، قالت: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب تدفنونها، وهذه سنة الله تعالى في عباده. والثانية أنه من لطف الله بالعباد إن الميت ولله الحمد يكرم ويعزز، فيخدم في حال مرضه ويتلطف له ويدعى له ويرزقه الله الطمأنينة ويصير أشرح صدر من عواده من لطف الله جل وعلا، حتى أنه يسليهم يقول: أنا بخير وأنا بعافية وأنا إلى خير، لأن الله عز وجل أنزل عليه برد اليقين وجعله يرضى بقضاء الله وقدره. وربما إن الله أراه من الرؤى ما يسره، في يكون لطيفا راضيا بقضاء الله وقدره مستسلما. ثم إذا مات يعان على الموت ويعان بالتذكير: قل لا إله إلا الله وكذا وكذا. ثم يجهز بعد الموت تجهيز العروس، بحيث أنه يغسل ويوضع ويلبس لباسا جديدا نظيفا ويحتفى به ويشيع من البيت إلى المصلى إلى المقبرة، ويدفن مكرما معززا، والناس ينهجون بذكره والثناء عليه والدعاء له ويدعون له بالتثبيت حين السؤال. كل هذا من تكريم الله عز وجل للمؤمن، الإنسان عامة وللمؤمن خاصة. أنا مو مثل البهيمة والسباع أنه يجرب رجله يرمى، لا، يستر ويحتفى به وطيب خواطر أهله بالاحتفاء والتعزية والمواساة وعرض المساعدة عليهم، حتى بصنع الطعام لهم. هذا من تكريم الله، يعني قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيل، فيهيئ تهيئة العروس، هذه من نعم الله ومن لطف الله بعباده. وله يطلع وحده أو يطلع على ما قاله بعربه ولا شيء، يجر عامل أو شيء، لا، موكب معه، ناس معه من يمين ويسار وأمام وراء، واحتفاء من جماعة مسجده وجيرانه ومن أقاربه ومن محبيه ومن من سمع عنه، ويطلبون الأجر العظيم من الله. القراريط، القراط في الصلاة على الميت مثل جبل أحد الأجر، والقراطين تشيع حتى يدفن مثل ذلك أيضا مثل جبل أحد. ولذلك الإنسان إذا ذهب مع الجنازة يذهب احتفاء بها واحتسابا طلبا للقراريط من الأجر مع مواساة أهل الميت، لكن ما يذهب مجاملة ومداراته على كره أو شيء، لا، ولا تصنع، أن يذهب عن حسبة. قيل لأحد السلف: تعال نشهد هذه الجنازة، قال: دعني أنوي، يعني دعني أحتسب أني أذهب احتسابا طلبا لثواب التشييع، وهو من أجل أهل الميت ولا من أجل الناس، ولا رد جميل سابق أنه حضر ميت لي أروح أنا أحضر ميت لها، ما هي بهذه قروض وعادات، لا، هذه عبادات يصير فيها حسبة وأجر، حسبة لأداء حق الميت، وحسبة لطلب الأجر، وحسبة لمواساة أهل الميت وتخفيف المصيبة عليهم إذا رأوا الناس يحتفون به ويشيعون من يمينه وشماله ومن أمامه ومن ورائه ويودعونه معززة مكرمة. هذه الحسبة ترى، هذه هكذا ينبغي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.